موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مفطرات الصائم أربعة. ومن الأمور التي تفطر الصائم هو الخامس معنا في الترتيب، نية الفطر. فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية أحد ركني الصيام، النية والإمساك، فإذا نقضها قاصدا ذلك، يعني قاصدا الفطر متعمدا لذلك، انتقض صيامه. وأما السادس من الأمور التي تفطر الصائم فهو الردة، والعياذ بالله، لمنافاتها للعبادة، ولقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الحجامة فهي على الصحيح لا تفطر، ولكن تكره لمن يخشى عليه الضعف في الصيام، والحمد لله رب العالمين.